أسماء الله الحسنى. الحكيم. وهو العزيز الحكيم. هو الذي له الحكمة العليا في قدره وشرعه وجزائه يوم القيامة، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع ولا يقضي إلا بما فيه حكمة. ورد في القرآن 91 مرة.